عند الإصرار بالدعوة غير نموذج تطبيق النبي للإسلام بعد الجهر بالدعوة، غير نموذج تطبيق النبي للإسلام بعدما واجه الصحابة العذاب الشديد من الكفار ولم يؤمروا بالجهاد فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة. هذا نموذج. ونموذج تطبيق النبي للإسلام عندما عرض نفسه على القبائل وتيسر له مكان آمن كان نموذج آخر. فلما هاجر إلى المدينة كان نموذج آخر لتطبيق الإسلام، ولما وقعت وقعة بدر وبعدها نموذج آخر لتطبيق الإسلام، وكل وقعة تحدث ونتائجها يطبق النبي الإسلام بنموذج يتماشى مع تطور الأحداث وتطور الأمور حوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن اصطلح في صلح الحديبية. هذا نموذج لتطبيق الإسلام أيضا وتطبيق الشريعة، أن يتنازل أحيانا من أجل المصلحة العامة، وهذا ظهر عند صلح الحديبية. ثم بعد ذلك نموذج تطبيق الإسلام مع غير المسلمين بمعاهدات، ومع البعيد عن المسلمين برسائل، ومع أهل الإسلام المقيمين بنشر المواساة والمساواة والعدل والإيثار وغير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك تطبيق الإسلام حال فتح مكة وانتصاره على أعدائه، كيف طبق؟ هل انتقم أم عفى وصفح وألف القلوب؟ ثم بعد ذلك تطبيق الإسلام في عام الوفود، عندما جاء للنبي وفود من جميع أقطار الأرض، من جميع أقطار الأرض، حتى إن أحد أصدقائي من بلجيكا كان يحضر معي أحد المؤتمرات، قال لي أن أجدادي من الصحابة من بلجيكا وتوارثوا هذا، أنهم جاءوا إلى النبي في عام الوفود ودخلوا الإسلام على يديه، أي أنه جاءه وفود من جميع أقطار الأرض، لم تدون التدوين الكافي، فجاء للنبي وفود من جميع أقطار الأرض بجميع لغات العالم، أسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده أسبوع أو 10 أيام أو شهر، ثم انصرفوا وعادوا إلى بلاده. هذا تطبيق للإسلام. ثم بعد ذلك جاء سيدنا أبي بكر الصديق، كيف طبق الإسلام؟ تطبيق الشريعة على يد أبي بكر يختلف في أمور كثيرة عما طبقه النبي، فلم يواجه النبي من ارتدوا، فحصلت ردة في خلافة أبي بكر، فماذا واجه وكيف طبق الشريعة وقت وجود ردة للمسلمين؟ ثم جاء بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب، وكيف طبق الشريعة عندما اتسعت رقعة الإسلام وكثر المسلمين، دون الدواوين وأدار البلاد بطريقة جديدة وسياسة اقتصادية مختلفة وطريقة توزيع الغنائم، وغير توزيع الغنائم عما كان في عهد النبي، فلا يعطيها كلها للجند بل يبقي بعضها لأولاد المسلمين الذين يأتوا من بعض، وكانت هي الأراضي الخراجية، فأنشأ فكرة الخراج، هذه لم تكن في عهد النبي، تطبيق جديد للشريعة حتى يراعي مستقبل الأمة. ثم يأتي سيدنا عثمان في مرحلة استقرار الأمة، كيف طبق الإسلام في مرحلة الاستقرار وكيف حافظ على الثوابت وجمع القرآن وحرق كل ما خلافه وجمع الناس سنة النبي وبدأوا يحفظونها في وقت الاستقرار. ثم بعد ذلك لما قتل سيدنا عثمان بسبب الفتنة التي حدثت في الأقطار المختلفة بسبب دخول بعض اليهود في الإسلام متظاهرين بالإسلام وفي باطنهم اليهودية يريد أن يثيروا فتنة من داخل الإسلام حتى يهدموا استقرار الأمة التي استقرت في عصر سيدنا عثمان أكثر من 10 سنوات. ثم بعد ذلك يأتي تطبيق الإسلام في عصر سيدنا علي بن أبي طالب، طبق الشريعة ولكن بطريقة تختلف في تفاصيلها عما طبقه سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر بل وسيدنا رسول الله، وإن كانت تتفق من حيث الأصول والمبدأ ولكن من حيث التفاصيل تختلف، لأن الأحوال تختلف وتظهر أمور كثيرة. فكيف طبق الإسلام والشريعة في وقت اختلاف الناس على الإمام؟ ولما اختلف الناس على الإمام واختلف الناس أيضا على كيفية توزيع الخراج، فالخراج كان في عصر سيدنا أبي بكر الصديق يوزع بطريقة، ويوزع في عصر سيدنا عمر بن الخطاب بطريقة أخرى، وفي عصر سيدنا عثمان بطريقة ثالثة، وفي عصر سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يوزعه بطريقة بمساواة الرؤوس، لا يراعي فيها أقدمية ولا أي شيء، بل مساواة الرؤوس. فإذا كان عنده 10 دراهم وعشرة رؤوس، كل رأس تأخذ 10، لا ينظر هذا أكبر سنا هذا أصغر سنا، لا ينظر لذلك. هذه وجهة نظر في توزيع الموارد، وإن كانت وجهة هذه النظر لم تكن هي وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان يراعي الأقدميات، من أسلم قبل الفتح له مرتب يختلف عن الذي أسلم بعد الفتح، عن الذي أسلم متأخرا، عن الذي جاهد وحضر الغزوات كلها، عن الذي لم يحضر، يقدم قرابة النبي أكثر من غير قرابته، هكذا. وسيدنا عثمان بن عفان كان يقدم قرابته حتى يشبعهم، حتى لا يستغلوا صلتهم به فيسيطروا على الناس ويمثلوا مراكز قوة، فكان يفضلهم حتى لا يستغلوا علاقتهم به. هذه وجهة نظر، اجتهاد بشري، كل يجتهد. فأي تطبيق شريعة تطالب بها أيها المسلم المعاصر؟ أي شريعة، أي نموذج؟ وهل أنت تستطيع أن تراعي التغيرات الدولية الآن والتغيرات التي حدثت في سلوك الإنسان وطبيعة الإنسان؟ فأي نداء؟ فالكل ينادي بشيء يجهل كيف ينفذه. الإخوان المسلمون ظلوا 40 عاما يقولون الإسلام هو الحل، وأخذوا الحكم منذ عام، كيف طبقوا الإسلام؟ لا يوجد في ذهنهم طريقة واضحة، لأن التغيرات أكثر من استيعابهم. نحن لا نشكك في ذمتهم ولا في مقصدهم، بل مقصدهم كان طيبا، وكل إنسان ينادي على الإسلام فكلنا نحب الإسلام. ولكن التغيرات الكثيرة على مر القرون العديدة مع عدم مراعاة فهم أصول الشريعة وكيف تراعي التغيرات، جعلتهم عندما أخذوا السلطة وقفوا مشدوهين فأداروا البلاد بنفس الطريقة السابقة التي كانوا يعترضون عليها، لا لكونهم لا يريدون تطبيق الشريعة، بل هم يريدون، ولكن لا يعرفون أن يواكبوا التغير بتطبيق الشريعة. أي نموذج تريد أن تطبق أيها الإخواني وأيها السلفي وأيها الأزهري وأيها المسلم، أي مشرب كنت، وأيها الصوفي وأيها الجهادي، أي نموذج تريد أن تطبق؟ وهل أنت مواكب للتغيرات التي حدثت وعندك القدرة على الاجتهاد، مع العلم بأن عند الاجتهاد قد تخطئ وقد تصيب؟ إذا كان في عصر الصحابة اجتهدوا والبعض أخطأ والبعض أصاب، فهل أنت مستعد لهذا الاجتهاد البشري وأن تواجه ذلك أمام الناس وأمام ربك؟ هذه هي المسألة. لما أخذ سيدنا الحسن الخلافة بعد مقتل أبيه، طبق الشريعة بطريقة مختلفة في أصول الحكم، فقدم الأقل على الأفضل، قدم المفضول على الفاضل، فكان هو أفضل للخلافة من معاوية بن أبي سفيان بإجماع المسلمين، حتى برأي معاوية بن أبي سفيان هو أولى بالخلافة من حيث الأفضلية. ولكن لما وجد أن التمسك بأن الأفضل هو الذي يمسك الخلافة يؤدي إلى إراقة الدماء، تنازل حتى لا يريق دماء المسلمين، حتى يبين أن الشريعة من أهم أهدافها عدم إراقة الدماء وعدم وجود خلاف وراء بالصدر. فإذا كان الحاكم الذي فيه كل المواصفات التي نحلم بها وجد أن حكمه يؤدي إلى الاستقطاب وإلى التشقق وإلى إراقة الدماء، تنازل حتى لا يريق الدماء، فهذا نموذج يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار إن كنا نريد أن نلقى الله وليس في أيدينا ولا رقبتنا دم أحد من المسلمين ولا مال أحد من المسلمين ولا عرض أحد من المسلمين. فالجروح قصاص، الجروح قصاص، من جرح مسلما يقتص منه يوم القيامة، ومن قتل مسلما بغير حق ولو بمنت شفا، يعني ولو بكلمة حمس فيها الناس فخرجوا فقتلوا بعضهم البعض، هو قاتل بالكلام، فإن الكلمة قد تكون أقوى من السيف. فنحن الكل يطالب بتطبيق الشريعة، الكل يحب الله، والكل يحب رسول الله، والكل يحب القرآن، ولكن بأي نموذج نطبق وكيف نطبق؟ للأسف ينادوا بما لا يعرفون كيف يطبقون، فتجتمع الناس عليهم ثم يخيبون الأمل. فلا بد ألا تنادي بشعار إلا وتعرف كيف الوصول إليه، حتى لا تغر الناس وحتى لا تغر نفسك وتخدع نفسك قبل أن تخدع الناس. كمن يقول للناس أنه طبيب وطبيب حاذق وجراح حاذق، فيجتمع أمامه المرضى ثم بعد ذلك يجري مبضعه فيقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا ويقول أنا كنت أريد أن أشفيه. أنت تتطبب وأنت لست بطبيب، تتشرع وأنت ليس من أهل الشريعة، تتمسك بمبادئ أنت لا تعرف كيف تفصل وكيف تدرس. هل درستم نماذج تطبيق الإسلام في 30 سنة الراشدة وفي خلال سيرة النبي في مكة وفي المدينة في تطورات المختلفة، الدراسة الكافية مع بعد ذلك مراعاة التغيرات الدولية والتي طرأت على البشرية من تطورات فكرية وغير ذلك، ثم تدخل هذا في ذاك فتخرج نموذج لتطبيق الشريعة يناسب هذا الزمان؟ ولا هل فعلت هذا أي جهة من الجهات التي تقول نريد تطبيق الشريعة؟ لم تفعل، مجرد شعارات، يلبسوا اللبس الأبيض ويبلقوا اللحية ويلبسوا العمامة ثم يتكلمون، تجتمع الناس حولهم، ثم إذا أعطيناهم الراية أغرقوا البلاد والعباد، لأن ليس أمامهم طريق واضح، ليس أمامهم طريق واضح للأسف. تكون فتن النبي سماها العمياء البكماء الصماء في الأحاديث، صدق رسول الله، نحن في هذه الفتنة العمياء البكماء الصماء، يعني لا ترى فيها الطريق الصواب ولا تسمع ولا تسمع، وإن أردت أن تتكلم لا يسمع صوتك ولا تسمع أنت صوتك من شدة الجلبة حولك. هذه هي الفتنة الصماء البكماء العمياء التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أيها المسلمون جميعا، المسلم الذي يقود والمسلم الذي يقاد، ألا تتكلم بشعار إلا وأنت تعرفه جيدا كيف تطبقه، وإلا تخدع الناس وتخدع نفسك. الإسلام هو الحل، شعار الكل كان يحبه ويترنم به، فلما أمسكوا الدولة لم يستطيعوا أن ينفذوا لأنهم ليس أمامهم طريق واضح، أضاعوا وقتهم لا في دراسة الشريعة ونماذج تطبيق الشريعة المختلفة مع مراعاة أحوال الدول وتغيراتها، لم يبذلوا جهدا في ذلك، بل كل جهدهم في أن يكسبوا أتباع أتباع أتباع أتباع، ثم بعد ذلك لما رافعوهم على الرؤوس أداروا البلاد بنفس الطريقة التي قام الشعب وثار من أجله، فكأن الناس لا راحوا ولا جاءوا، وكل من مات كأن دماءه ماتت هدر، ثم بعد ذلك ما زلنا في نفس الصراع، والتجربة ما زالت مستمرة مع كمال الجهل الصماء البكماء العمياء، المعارضون صماء بكماء عمياء، والذين يقودون صماء بكماء عمياء، لا يوجد حكيم، لا في من يحكم ولا في من يعارض. الرويبضات هي التي تتكلم، ناشط سياسي ناشط حقوقي تنظر إليه تجده قليل البضاعة والخبرة والثقافة والعلم، فاشل في حياته الشخصية كيف يقود الناس، وقد فشل في قيادة نفسه، إذا سألت عنه تجده في موظفا فاشلا أو طالبا فاشلا أو زوجا حتى فاشلا، لم يصلح حتى أن يكون صالحا ويقود حياته بطريقة ناجحة، ثم يطلق على نفسه ناشط سياسي وقائد وغير ذلك، ويأتي في الفضائيات ويكتب في الصحف ويقود الناس إلى سراب، حتى أن الناس فقدت الثقة حتى بأنفسها. فهذا ما نحن فيه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع وقال أن في هذا الزمان يأتي الرويبضة يعتلي المنابر والمنبر، قد يكون منبر مسجد وقد يكون صحافة وقد يكون كتاب وقد يكون قناة فضائية وقد يكون في المذياع، فالمنابر كثيرة، أن الرويبضات تعتلي المنابر. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل الجاهل يتكلم في شأن العامة، جاهل، هو جاهل لا يعرف حتى كيف يصل إلى ما يقول، إن كان يقول كلاما طيبا الكل يتفق عليه، طب وصلني إلى هذا الكلام الطيب كيف توصلني؟ فإذا أعطيته يدك أغرقك وأهلكك ولم يوصلك لشيء. هذا ما نحدث وهذا ما يحدث الآن. فنسأل الله أن يسلمنا، نسأل الله أن يسلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة البكماء الصماء العماء ماذا تفعل؟ قال كن حلس بيتك، كن حلس بيتك. احنا بنقول الوقت مصطلح بنسميه حزب الكنبة. عارف الكنبة دي هي حلس البيت. حلس البيت هو أساس البيت، أساس البيت يعني حاجة مرمية في بيتك، زي كرسي في البيت، زي سجادة مرمية في البيت. يعني معناها امكث في بيتك لا تشارك، لأن مشاركتك قد تؤدي إلى إسالة دماء جديدة. فكأن الله ألقى في روع حتى المعلقين السياسيين حديث النبي، يقول لك حزب الكنبة، لا ده احنا الكنبة نفسها، الكنبة نفسها اللي هي حلس البيت. لأن اللي عايق على الكنبة يمكن يقوم، لكن الكنبة مش هتقوم. فهي دي الحقيقة. لأن أي مشاركة الذي يدعو إلى مثلا مليونية وتنفذ ثم يموت فيها ألف، شارك هو في قتل هؤلاء الألف، وإن كان جلس في بيته. جاء العريفي من السعودية خطب خطبة في عمرو بن العاص، حمس الناس ضد الشيعة، ثم بعد ذلك وأمر الناس بالجهاد المسلح في سوريا، ثم ترك المنبر وبعد يومين راح يصيف في لندن. وبعدين بعد كده قتل حسن شحاتة هنا بالعصي بأيدي المسلمين. فهو الذي قتله العريف، لأنه هو الذي حمس الناس، هو الذي يحمس الناس في أي زمن. والشيعة يعيشون مع المسلمين على مر العصور، لم يقتل شيعي سني ولا سني يقتل شيعي أبدا. الفاطميين حكموا مصر 400 عام وهم أسوأ من الشيعة الاثني عشرية في الاعتقاد، أسوأ منهم 1000 مرة، وبالرغم من ذلك لم يقتل المسلمين بعضهم البعض، وظل أهل مصر أهل سنة. ولما ذهب الفاطميون بالدولة الأيوبية وانتهوا الحمد لله، لم يتركوا فاطمي واحد من أهل مصر، كل أهل مصر لم يتشيعوا. الشيعة يحبون ويعتمرون مع المسلمين منذ مئات السنين. لم يذهب أحد من أهل مصر في الحج واختلط بشيعي فعاد متشيعا، ولم يختلط شيعي بسني ثم عاد سنيا. الكل يعيش على ما هو في ذهنه، ولكن لا تؤدي الخلاف المذهبي إلى إراقة الدماء. تحمد ربك أن الله عافاك من البدع، عافاك من الضلالات، ولكن لا تقتل من خالفك في الرأي. القتل من قتل من خالفك في الرأي هذه بدعة لم يعرفها المسلمون على مر العصور إلا في هذا الزمان. أصبح كل من خالفك في الرأي تقتله. واحد من تبع التمرد يقتل إخوان مسلمين في المنصورة. كيف تقتل من خالفك وهو مسلم مثلك؟ ابنك قد يخالفك في الرأي تقتل ابنك، أخوك قد يخالفك في الرأي تقتل أخوك، عمك قد يخالفك في الرأي تقتل عمك، شريكك في المصنع قد يخالفك في طريقة إدارة المصنع تقتل شريكك. هذا أسلوب لا يعرفه المسلمون، ولكن ده أسلوب شيطاني دخل بين المسلمين. فأيها الناس اتقوا ربكم ولا تكسروا الكلام. عندما يختلط الحابل بالنابل لا تكسر الكلام. قد تكون كلمة تقولها تكون سبب في إراقة الدماء. فاتق الله فيما تقول. وكم من ناس قتلوا بسبب أئمة يقولون أنهم دعاء إلى الخير وإلى الإسلام، لأنهم يريدون تطبيق شريعة بنموذج معين في ذهنه هو، نموذج في ذهنه هو غير صالح لتطبيقه في الواقع. فإذا أعطيته القيادة لا يستطيع أن يطبق حتى الذي في ذهنه، لأنه يصطدم بواقع مرير لا يستطيع أن يطبق شيء، فيقف كالمشلول، كما وقف الإخوان المسلمين مشلولين في تطبيق الشريعة عندما أعطوا القيادة لمدة عام، مشلولين بالفعل. نحن لا نقول أنهم لم يكونوا صادقين في دعواهم، كانوا صادقين، ولكن صدموا بالواقع، صدموا بواقع شديد مرير لم يكونوا يشعروا أنه بهذا التعقيد. فلا بد أن تطبق الشريعة. من أصل الشريعة التآلف القلوب، عدم إراقة الدماء، وارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، لا أزيل الضرر بضرر أشد. هذه هي أصول في الشريعة، قواعد كلنا متفقون عليها. لكن الآن من أجل أن يتخلصوا من حاكم ظالم في سوريا يهدموا سوريا على نفسهم، يقتلوا المئات والآلاف ويهدموا البلاد ويهجروا أهلهم من أجل أن يتخلصوا من حاكم ظالم فيرتكبوا مظلمة أشد. أين قاعدة ارتكاب أخف الضررين؟ أين مذهب سيدنا الحسن الذي تنازل الخلافة لمن هو دونه من أجل ألا تراق الدماء؟ أين هذه المبادئ التي ضيعناها؟ ثم بعد ذلك نتمسح بالشريعة. نحن في فتنة صماء بكماء عمياء. قلل الكلام فيها، قلل المشاركة فيها، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، أكثر من الدعاء للمسلمين، وقل اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أستر سيدنا محمد أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد على أنفسها قبل أن تنصر على أعدائها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. في زحمة الأحداث لا تنسى أن تعد نفسك لاستقبال شهر رمضان. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الصيام، شهر تضاعف فيه الأعمال، والعبادة في وقت الفتنة ثوابها أشد وأكبر كثيرا من العبادة في وقت الأمن والرخاء. فاحرص على عبادة ربك وعلى تلاوة القرآن وعلى كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك بأن تكثر الدعاء للمسلمين جميعا، وأن تعذر المخالف والذي يختلف معك والذي يوافقك، واعذر كل المسلمين. التبست الأمور، الكل أصبح لا يفهم أي شيء، وهم يريدون ذلك، يسمونها فوضى، فوضى خلاقة يريدوا أن ينشرونها، ثم يغرون بلفظ الربيع العربي، ولا ربيع ولا عربي، ولكن هذا كله إغراءات. نسير خلف اليهود والنصارى ولو دخلوا بحر ضب لدخلتموه وراءهم. المسلمون لا يحبون الفوضى وجعلوا بلادنا بلاد الفوضى، والمسلمون لا يريقون دماء بعضهم البعض، جعلوا المسلمين يريقون دماءهم بأيديهم، فغيروا المسلمين ونشروا الثقافة الأوروبية والغربية في بلاد المسلمين حتى تغير المسلم. مفهوم المسلم حتى لقراءة القرآن، مفهوم المسلم حتى عن الأنبياء تغير. البعض يعطي بعض المحاضرات في التلفزيون ولا يراعي عصمة الأنبياء ويعتقد أن الأنبياء غير معصومون. حتى هذا المفهوم عن الأنبياء أنهم معصومون يريدون أن يهزوا هذا المفهوم ويجعلوا النبي بشر معتاد قد يخطئ ويصيب، حتى يشجعك على أن تخطئ. هذا كله مذاهب شيطانية، عليك أن تتخلص من ذلك. استعد لملاقاة مقابلة شهر رمضان واستقباله بتلاوة القرآن، فإن شهر رمضان فيه عبادات تتكرر، فيه صلاة التراويح، هذه صلاة خاصة بشهر رمضان فلا تضيعها. حافظ على صلواتك بالجماعة، مرن نفسك من الآن قبل شهر رمضان، أمامك أكثر من 10 أيام، تمرن نفسك أن كل جماعة تحضرها في المسجد، كلما تسمع الأذان تحضر المسجد، لأن هذا يحتاج تدريب. الصلاة الجماعة في المسجد تحتاج تدريب ومطاوعة للنفس. 40 يوم، لو واظبت 40 يوما على صلاة الجماعة في المسجد تصير فيك سلوك عادي. 40 يوم، حاول أن تصلي 40 فجرا متتالية لا يفوتك فيها تكبيرة الإحرام. إذا فعلت ذلك صارت صلاة الفجر عادة عندك، بعد ذلك سلوك تواظب عليه. احرص على ذلك من الآن، مرن نفسك على طاعة مولاك وقت الفتنة، فإن العبادة وقت الفتنة لها أجر شهيد، تأخذ أجر شهيد. اعبد ربك بالرزق الحلال، احرص على الرزق الحلال، اعبد ربك بمواساة الفقراء، اعبد ربك بعذر المسلمين، التمس العذر لمن خالفك، ادعو لمن خالفك، اعفو عمن ظلمك، سل من قطعك، اتقن صنعتك، ربي أولادك على حب النبي وعلى تلاوة القرآن وعلى حب آل البيت، تعبد ربك بطرق كثيرة حتى لا تشوش نفسك فتضيع من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والآن يريدون أن يشوشوا علينا حياتنا، فالطالب تشوش عليه دراسته، والمهني تشوشت عليه مهنته، ورجل الأعمال تشوش عليه عمله، وحتى الإنسان تشوشت عليه حياته في ذاته وفي نفسه ومع أسرته ومع جيرانه. هم يريدون أن تصير إنسانا مشوشا غير واضح الطريق، والإسلام يريدك أن تكون عالما بهدفك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هكذا يريدك النبي، هدف واضح واستمرار ودأب وعمل واستمرار حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تيأس، لا تنظر للناس فتيأس، ولكن انظر إلى الله، فإن الله قادر أن يغير ما نحن فيه. لو نظرت لنفسك أو للناس نظرت للعجز وللجهل وللفقر، ولكن انظر إلى الله، بقدرته يغطي عجزك وعجزنا، بغناء يغطي فقرك وفقرنا. سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، يغير كل شيء في لحظة يغيرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، غير ما بنفسك. إن أردت أن تغير واقعك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تكثر المناقشات ولا التعليقات، كفانا فرقة وكفانا جدال، والجدل يؤدي إلى قسوة القلوب ثم إلى العداوة ثم بعد ذلك إلى إراقة الدماء، وهذا ما نحن فيه. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمه، وتدعو الله لمن خالفك كما تدعو الله لمن وافقك. الكل مسلم، الكل من أمة النبي، الكل النبي يشفع فيهم، الكل يبعث يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، العاصي والصالح، الكل كلهم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فعليك أن تجعل هذه الأمة كلها في قلبك. فلا الإخوان يكافح من أجل الإخوان فقط، بل يكافح من أجل أمة النبي كلها فالكل مسلم. ولا الوهابي يكافح من أجل الوهابية فقط فالكل مسلم. ولا السلفي من أجل السلفية فقط، ولا الصوفي من أجل الصوفية فقط، الكل مسلمين، الكل أمة واحدة، كلكم أمة واحدة. المسلم هو الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت. أما التفاصيل والخلافات التي نشأت لا تخرجه من دائرة الإسلام، فما زال مسلم تدعو له في صلاتك وتعذره وتتصدق عليه إذا وجدته فقيرا، وتحنو عليه إذا وجدته متألما وتتألم لألمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يدعو للكفار ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأنا لا أقول لك أن تكون بهذا النبل، ولكن على الأقل ادعو للمسلمين، ادعو للمسلمين جميعا، ولا تدعو لطائفة دون طائفة ولا لفرقة دون فرقة. الله واسع كريم، واسع صدرك، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. استعد لرمضان أن تواظب على صلاة الجماعة كلها في المسجد من الآن حتى تصير عادة، فتستطيع أن تواظب لذلك في رمضان. إن كنت من أهل القرآن وكنت تحفظ شيئا من القرآن وقد نسيته، راجع قرآنك حتى تصلي به صلاة التراويح، واترك الصلاة من المصحف، بل اقرأ القرآن من صدرك حتى تتفكر فيه وحتى ينفتح لك. فاترك حكاية قراءة القرآن من المصاحف التي انتشرت في محاريب المسلمين الآن، حتى حفاظ القرآن يفتحون المصحف يقرؤون منه ويؤمون الناس، هذا يؤدي إلى ضياع القرآن من الصدور. قاوم ذلك، فإن النفس تحب الراحة، ومحافظة على القرآن فيه جهد لأنه يتفلت، فعليك أن تقاوم ذلك وأن تراجع القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أهل القرآن وهو مع أهل القرآن، ويشفع حافظ القرآن في 10 من أهل بيته وجبت لهم النار، ويبعث حفاظ القرآن يوم القيامة على رؤوسهم التيجان، لهم مقام معين. لكن لو ظللت تقرأ من المصحف فقدت ما حفظته ونسيته، فإذا مت لا تموت مع أهل القرآن، لأن المصحف لا يدفن معك، لكن القرآن الذي في صدرك يدخل القبر معك ينوره لك، فعليك أن تستعيد ما كنت تحفظه ونسيته بسبب أحداث الحياة. فراجع قرآنك من الآن لتستعد لملاقات هذا الشهر الكريم. حسن أخلاقك، لأن الصيام مع الأخلاق الحسنة مقبول، والصيام مع الأخلاق السيئة والشتم والغضب والدجر هذا يؤدي إلى ضياع ثواب الصيام. حسن أخلاقك وانظر إلى الكلام قبل أن تتكلمه، هل هذا يفيد أو لا يفيد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فليكن كلامك في هذه الثلاثة أشياء، واترك الكلام فيما لا طائل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. هذب نفسك على هذه الأخلاق ودرب نفسك عليها، فإنها تحتاج إلى تدريب حتى تقابل هذا الشهر الكريم تراعي فيه الأداب فتفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى بواحد بصالح واحد يغفر ذنوب آلاف الناس. لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب علينا العذاب صبا. فكن أنت من هؤلاء الذين يذكرون الله فيرحم بهم العباد والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، وتقبل ذلك منا. اكشف الغم عنا وعن المغمومين، واكشف الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشف فينا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر لنا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك منيبين، بك فيك واثقين، وعليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.